شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمره الله 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وحتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وقال: من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار 3 أيام، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. وقال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرة فيقول الحجر أو الشجرة: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وقال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وقال عليه السلام: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قال القارئ سمع الله لمن حمده، فقال من خلفه: اللهم ربنا لك الحمد، فوافق ذلك قوله قول أهل السماء: اللهم ربنا لك الحمد، غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح ما بين المرفقين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعينوا بالركب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دم عفراء أحب إلي من دم سوداوين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة: وفينا سلمان الفارسي؟ قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال: لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ من مال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد يعني تلفها أتلفه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، وقال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال: وقال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وقال: تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. وكان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف عليه السلام. وقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. وقال: والذي نفس محمد بيده، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. وقال: إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست في ذا مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا ما لكم به طاقة. وقال صلى الله عليه وسلم: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن موسى يعني المخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط عن المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة رجل ينظر إلى متاع غيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن مسلم بن محمد بن زائدة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء إلا قال: يا مصرف القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء يعني بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر يأخذ الرجل حبله فيعمد إلى الجبل فيحتطب على ظهره فيأكل به خير له من أن يسأل الناس معطى أو ممنوعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان أن سعيد بن يسار أبا الحباب أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مؤمن تصدق بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا الطيب إلا وهو يضعها في يد الرحمن أو في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى إن التمرة لتكون مثل الجبل العظيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدوهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وقال صلى الله عليه وسلم جليس المسجد على ثلاث خصال أخ مستفاد أو كلمة محكمة أو رحمة منتظرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم شك ثور بأيهما قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن عندي أحدا ذهبا يأتي علي ثالثة وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده في قضاء دين يكون علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح نعم الرجل أسيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد يعني القاري عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان داود النبي فيه غيرة شديدة وكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال فخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار فقالت لمن في البيت من أين دخل هذا الرجل الدار والدار مغلقة والله لتفتضحن بداود. فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار فقال له داود من أنت؟ قال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني الحجاب. فقال داود أنت والله إذن ملك الموت فمرحبا بأمر الله. فرمل داود مكانه حيث قبضت روحه حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس. فقال سليمان للطير أظلي على داود. فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهم الأرض. فقال لها سليمان اقبضي جناحا جناحا. قال أبو هريرة يرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فعلت الطير وقبض رسول الله يده صلى الله عليه وسلم وغلبت عليه يومئذ المضرحية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون له مثل الجبل أو أعظم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار ولو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت واديهم أو شعبهم الأنصار شعاري والناس دثاري. وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء وعن الملامسة والمنابذة والمحاقلة والمزابنة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى السماء كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك مرتين من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا حفص بن غياث بن الطلق بن معاوية النخعي قال سمعت طلق بن معاوية يقول سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت يا رسول الله أدعو الله له فقد دفنت ثلاثة. فقال لقد احتضرت بحضار شديد من النار. قال حفص سمعت هذا الحديث منذ 60 سنة ولم أبلغ 10 سنين وسمعت حفصا يذكر هذا الكلام 87. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله بن أحمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله بن أحمد وسمعته أنا منه. حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يدعو فقال أحد أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا عوف عن شهر بن حوشب قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان العلم بالثريا لتناوله ناس من أبناء فارس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله يعني بن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. فقال علي بن حسين أأنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد نعم. فقال علي بن حسين لغلام له أفره غلمانه ادع لي مطرفا. قال فلما قام بين يديه قال اذهب فأنت حر لوجه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار وشيء من جهينة ومزينة خير عند الله يوم القيامة من تميم وأسد بن خزيمة وهوازن وغطفان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء أهل الجنة يرى مخ سوقهن من وراء اللحم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله بن أحمد وسمعته أنا منه قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معروف بن سويد الجذامي أنه سمع علي بن رباح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة والعين حق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاع مصرات فهو بآخر النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها بصاع من تمر ولا تسأل المرأة طلاق أختها ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع حاضر لباد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال أخبرني ابن وهب أخبرني حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد في المسجد ضاله فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون حدثنا ابن وهب قال سمعت حيوة يقول حدثني حميد بن هانئ الخولاني عن أبي سعيد مولى غفار قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال ويجوع العيال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون قال حدثني ابن وهب عن حيوة عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان قاله جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن جعفر بن ربيعة حدثه أن عبد الرحمن الأعرج حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هام لا هام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون قال عبد الله وسمعته أنا من هارون قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله عز وجل من السماء بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. ينزل الله عز وجل الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام قال حدثنا شهر بن حوشب قال قال أبو هريرة بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعة قد أصابته مسغبة شديدة فقال لامرأته أعندك شيء؟ قالت نعم أبشر أتاك رزق الله. فاستحثها فقال ويحك ابتغي إن كان عندك شيء. قالت نعم هنية نرجو رحمة الله. حتى إذا طال عليه الطول قال ويحك قومي فابتغي إن كان عندك خبز فأتيني به فإني قد بلغت وجهت. فقالت نعم الآن ينضج التنور فلا تعجل. فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أيضا أن يقول لها قالت هي من عند نفسها لو قمت فنظرت إلى تنوري. فقامت فوجدت تنورها ملآن جنوب الغنم ورحييها تطحنان فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم. قال أبو هريرة فوالذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد صلى الله عليه وسلم لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وجعفر بن أبي وحشية وعباد بن منصور عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فقال بعضهم أحسبها الكمأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة، وهي شفاء للسم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا فزارة بن عمر قال أخبرنا فليح عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها، فأرمل فيها المسلمون واحتاجوا إلى الطعام، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر الإبل فأذن لهم، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب قال: فجاء فقال: يا رسول الله، إبلهم تحملهم وتبلغهم عدوهم ينحرونها، بل ادعوا يا رسول الله بغبرات الزاد، فادعوا الله عز وجل فيها بالبركة. قال: أجل. فدعا بغبرات الزاد، فجاء الناس بما بقي معهم فجمعه، ثم دعا الله عز وجل فيه بالبركة، ودعا بأوعيتهم فملأها، وفضل فضل كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني عبد الله ورسوله، ومن لقي الله عز وجل بهما غير شاك دخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن رجل من بني الحارث بن كعب قال: كنت جالسا عند أبي هريرة، فأتاه رجل فسأله فقال: يا أبا هريرة، أنت نهيت الناس أن يصوموا يوم الجمعة؟ قال: لا لعمر الله، غير أن ورب هذه الحرمة ورب هذه الحرمة، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا في أيام يصومه فيها. قال: فجاء آخر فقال: يا أبا هريرة، أنت نهيت الناس أن يصلوا في نعالهم؟ قال: لا لعمر الله، غير أن ورب هذه الحرمة ورب هذه الحرمة، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى هذا المقام، وإن عليه نعليه، ثم انصرف وهما عليه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس لم تزل الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث أو يقوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم فراشه فلينزع داخلة إزاره ثم لينفض بها فراشه، فإنه لا يدري ما حدث عليه بعده، ثم ليضطجع على جنبه الأيمن، ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد ابن أبان بن سعيد بن العاص قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت الثانية فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت الثالثة فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت الرابعة فليجلدها وليبعها بحبل من شعر أو بضفير من شعر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا الحجاج عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فأكملوا العدة 30. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال حدثنا عوف عن شهر بن حوشب قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان العلم بالثريا لتناوله ناس من أبناء فارس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله يعني بن سعيد ابن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة أنه قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. قال فقال علي بن الحسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال سعيد نعم. قال علي بن الحسين لغلام له أفره غلمانه أدع لي مطرفا، فلما قام بين يديه قال اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار وشيء من جهينة ومزينة خير عند الله يوم القيامة من تميم وأسد بن خزيمة وهوازن وغطفان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء أهل الجنة يرى مخ سوقهن من وراء اللحم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان بن عبد الرحمن حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقام رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسه. قال يا رسول الله إنما صليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. قال فقام فصلى بهم ركعتين أخريين. قال يحيى حدثني ضمضم بن جوس أنه سمع أبا هريرة يقول ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا شيبان عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة وخالتها ولا المرأة وعمتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سعد أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر يوما فما فوقه إلا ومعها ذو حرمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا غسان بن الربيع الموصلي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغفر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح فيقال خلودا لا موت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكراه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا غسان بن الربيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولا يقولن المملوك ربي وربتي ليقل المالك فتاي وفتاتي وليقل المملوك سيدي وسيدتي فإنهم المملوكون والرب الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا غسان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداوون به خير ففي الحجامة. وبإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت. وبإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده فلا يدعه حتى يقضي منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال فلما كانت الردة قال عمر لأبي بكر تقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال فقال أبو بكر والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولأقاتلن من فرق بينهما. قال فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها زكاة فقال ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن يخرج في سبيله أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال أبي وكذا، حدثناه أسود قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة كما قال محمد أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال وكذا قال يعني ابن فضيل أيضا، وزائدة أيضا حدثناه معاوية يعني عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن يخرج في سبيله أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله وليس عندي ما أحملهم ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله أخبرنا بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تطيقونه مرتين أو ثلاثا قالوا أخبرنا فلعلنا نطيقه قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد إلى أهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم ترسلها فتأكل من حشرات الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة قال رأيته يضرب جبهته بيده ويقول يا أهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنأ وعلي الإثم أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلا يتوضأ حتى يغسلها سبع مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام قال ومن مس الحصى فقد لغى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهديت لي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت. قال وكيع في حديثه لو أهديت إلي ذراع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وابن نمير قال أخبرنا الأعمش المعنى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر المؤذن فيؤذن ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم الحطب إلى قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية وابن نمير قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رأى الحق إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية عن هشام بن حسان ويزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا هشام الدستوائي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. قال هشام ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تستأمر في نفسها والبكر تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار. فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال. وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يعطي حق ماله وفقير فخور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا يونس يعني ابن عبيد عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي أنه خاف زمن زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة قال فانتسبني فانتسبت فقال يا فتى ألا أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به؟ قلت بلى رحمك الله. قال إن من أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة الصلاة. قال يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم. قال يونس وأحسبه قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن يونس يعني ابن عبيد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين، يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي، يعني شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. قال يعلى شفاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الله عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فماذا يبقي ذلك من الدرن؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى جعدة بن هبيرة عن أبي هريرة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإذا لم يشتهه سكت.